حصريا على موقع djkimo.com. فتحت عيني اللي تغمت، انا بعتك والليله تلمت، موضوعنا اكيد مش حيطول، بالباطل كنت بترميني، عمال تجرحني وتأذيني ومبيت نية من الأول. فتحت عيني اللي تغمت، أنا بعتك والليلة تلمت، موضوعنا أكيد مش حيطول، بالباطل كنت بترميني، عمال تجرحني وتأذيني ومبيت نية من الأول. خد بالك الدنيا وقلابة وافرح باللمة الكدابة، ما هو كل رخيص حوالي زحمة، ارتحت وشلتك من بالي وحبك مات بالنسبة لي، ما يبص عليه إلا الرحمة. خد بالك الدنيا وقلابة وافرح باللمة الكدابة، ما هو كل رخيص حوالي زحمة، ارتحت وشلتك من بالي وحبك مات بالنسبة لي، ما يبص عليه إلا الرحمة. مش هتأثر بدموعك، أنا حمشي وحقفل موضوعك، علشان حواراتك مفهومة حنسك ومعايا أكيد عذري، أصل اللي بيسقط من نظري صدقني ما بتقوملوش قومة، كل اللي عملته بيتحوش، من إمتى بهدد وبهوش، جه الوقت تجرب أفعالي، أنا حقي حيرجع في الدنيا وانا حاطت رجل على التانية، والغلطة تمنى عليك غالي، والغلطة تمنى عليك غالي. خد بالك دنيا وقلابة وافرح باللمة الكدابة، ما هو كل رخيص حوالي زحمة، ارتحت وشلتك من بالي وحبك مات بالنسبة لي، ما يبص عليه إلا الرحمة. خد بالك دنيا وقلابة وافرح باللمة الكدابة، ما هو كل رخيص حوالي زحمة، ارتحت وشلتك من بالي وحبك مات، ما يبص عليه إلا الرحمة. حصرياً على موقع djkimo.com.